وأنا تسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأنا، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع أصول التفسير. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتم علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. أحد يقرأ المتن ولا المتن؟ إحنا قرأنا شرحنا البسملة. رب يسر عن بحر رحمتك. طب أكمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة أصول التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم، رب أعن ويسر برحمتك. فقال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه المقدمة تسمى بخطبة الحاجة أو خطبة النكاح. يعني كان الرجل إذا أراد أن ينكح، علم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينكح يتكلم بهذه الكلمات، بل وهي خطبة الحاجة. يعني إذا أراد أن يتقدم بأي حاجة يقدم هذه الكلمات بين يدي حاجته. قال: الحمد لله نستعينه. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، فإن خلا من أحدهما كان مدحا. يعني إن خلا من المحبة أو خلا من التعظيم كان هذا الحمد مدحا. والحمد الألف واللام فيها تفيد الاستغراق، يعني كل المحامد مستحقة لله سبحانه وجل فعلا. فالألف واللام في الحمد تفيد الاستغراق، واللام في الله تفيد الاستحقاق. فجميع المحامد مستحقة لله وحده لا شريك له. وهذا من حسن البيان تصدير الكلام بالحمد لله رب العالمين. قال: الحمد لله نستعينه. السين والتاء للطلب. نستعينه يعني نطلب عونه سبحانه جل في علاه. وطلب العون من أجل العبادات، والدليل على أنه عبادة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا أمر، والأمر والله تبارك وتعالى أو لا يأمر إلا بما يحبه سبحانه جل وعلا. وقال الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك وإيه واستعن بالله. وذلك لأن القادر على الحقيقة هو الله، فطلب العون من سواه سفه، والتوكل على النفس سفه، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. لذلك ملك الأمر، ملاك الأمر وجماعه في لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تتبرأ من حولك وقوتك لربك سبحانه جل وعلا. وقد قدم العون، وقد يعني قدم طلب العون على ما سيأتي، لأن ما سيأتي لا يتأتى إلا بإعانة من؟ بإعانة الله. فطلب العون من الله أولا سبحانه جل في علاه. قال: الحمد لله نحمد نستعينه ونستغفره. والاستغفار يعني طلب المغفرة، وهو ستر الذنوب مع التجاوز عنها، يعني يستر ذنبك ويعفو عنك. وطلب المغفرة هي من أهم العوامل المساعدة على توفيق الله سبحانه جل في علاه، لأنك تكون محل قابل لتوفيق الله سبحانه جل في علاه إنك تستغفر. لأن الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله حاجز مانع شديد بينك وبين توفيق ربك سبحانه جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وقال تبارك وتعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. والاستغفار سبب للمتاع الحسن. قال الله تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا لأجل مسمى إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي يعطيكم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون به إلى وقت وفاتكم، ويعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبره ما هو جزاء لهم وأوفى سبحانه جل في علاه. وقال الله تبارك وتعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. فالاستغفار يستجلب رحمة الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وده قلنا سنن مهجورة. من يجلس مثلا يشعر بضيق في صدره فيستغفر ربه تبارك وتعالى 100 مرة. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. والاستغفار في أصله مطهرة للذنوب التي تحول بينك وبين التوفيق. قال الله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. السبع الموبقات يعني السبع الايه؟ المهلكات. فالذنوب تهلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم ومحقرات الذنوب، فانما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما نضجوا أو ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثل الذنوب الصغيرة، محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في أرض وادي، ده أتى بعود اجتمع عندهم حطب كفة إنهم يعملوا إيه؟ ينضجوا خبزهم وطعامهم. فكذلك محقرات الذنوب هي الواحدة منها صغيرة، لكن كثير منها تجتمع على العبد فتهلكه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما عملت ذنبا إلا وجدته في خلق زوجتي ودبتي. والله سبحانه. وأحوج الناس لهذا الأمر يعني الاستغفار هو من يطلب أعلى المعالي أشرف الأشياء، ألا وهي إيه؟ العلم. العلم. لذلك كان البداية في الاستغفار سبيل من سبل التوفيق، سبيل من سبل التوفيق. وأحوج الناس للتوفيق هم من يطلبون العلم الشرعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنحن محتاجون في العلم الشرعي أن نثبت فيه وأن نخلص فيه، وأن يدلنا الله تبارك وتعالى على الطريق الصائب فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. دل بها بعض أهل العلم على أن الرجل قبل أن يفتي يستغفر، قبل أن يفتي يستغفر. قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. العوذ هو الالتجاء إلى الله لدفع مضرة. العوذ هو الالتجاء إلى الله لدفع مضرة. ولا خلاص لنا من أي ضار إلا بالله، لذلك لا نستعيذ إلا بالله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، هذا فيه إثبات الشر للنفوس وإثبات السيء للأعمال. وشر النفوس هو اتباع الهوى والشبهات والشهوات والرياء. هناك أيضا نفس أمارة بالسوء. قال الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وإيه؟ وشركه أو شرفه. وشركه يعني ما يدعو إليه من شرك، وشرفه يعني شباكه، شباك التي يخطف بها العباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فنعتصم بالله تبارك وتعالى من شرور هذه النفس. والسؤال: هل للنفس شر؟ الجواب: نعم. قال الله تبارك وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالإيه؟ بالسوء إلا ما رحم ربي. والنفس ثلاثة أنواع: نفس أمارة بالسوء، ونفس مطمئنة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيتها النفس الإيه؟ المطمئنة. ونفس لوامة. قال الله تبارك وتعالى: ولا أقسم بالنفس الإيه؟ اللوامة. ونحن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر هذه النفس التي تحض على معصية الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كنت أقول لكثير من إخواني: إحنا بنظلم الشيطان معنا بأشياء كثيرة. يقول لك: الشيطان الشيطان. لا، في أشياء إخواننا للأسف الشديد هي النفس التي إيه؟ تفعل ذلك. بل وقد بيّن الله تبارك وتعالى أن هناك من شياطين الإنس من يوسوس إلى شياطين الجن. قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والأعمال السيئة هي التي لها آثار سيئة في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأعظمها ما كانت على القلوب. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله فقال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها، يعني أنكر هذه المعصية، رد هذه المعصية، نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى يصير القلب على قلبين، أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود أسود مرباد كالكود مجخيا، يعني كلون الرماد، كلون الرماد كالكود مجخيا، يعني إيه؟ مقلوب المائل الذي لا، يعني كوز المائل الذي لا يثبت فيه شيء. قال: وأمال كفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علامة هذا القلب: قال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منها. تيجي تقول له حلال حرام، الكلام ده ما عندوش، عنده اللي اعتاد عليه، هو اعتاد إن الصلاة واجبة خلاص. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منها، والله هو اعتاد عليه. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فالهادي على الحقيقة هو الله، والذي يضل على الحقيقة هو الله. والله يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله. هذا واعتقد أهل السنة والجماعة. قال الله تبارك وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. فالذي بيده الهداية والإضلال هو الله وحده سبحانه وبحمده. وإذا أراد الله هداية أحد فلا مضل له، إذا أراد إضلال أحد فلا هادي له. وقد أمرنا بطلب الهداية من الله سبحانه جل وعلا، فكما في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، فإلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم إنا نسألك الهداية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يشهد بشهادة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، هذا تأكيد لنفي الشريك عن الله سبحانه جل وعلا، وأن محمدا عبده ورسوله أي طاعته، أي أنه رسول عند الله، وهذه لا تستتم إلا بأربعة أمور: طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. عبده ورسوله هذه نفي الغلو والجفو، فهو عبد لا يعبد وهو رسول يطاع فلا يعصى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الذي سبق كما ذكرت يسمى بخطبة الحاجة، يتكلم بها العبد عندما يريد الكلام عن حاجة يريدها. ثم قال فضل شيخ وقال رحمه الله تعالى: أما بعد، قد سألني بعض إخواني أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة التفسير ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى هذا دليل عليه دليل دليل معلوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقول. وحاجة الأمة ما جزاك الله خيرا. قال: أما بعد، هذا أسلوب انتقال، وهي تسمى بفصل الخطاب، والسنة أن يقال أما بعد كما عند البخاري، ولو قلنا وبعد فالواو تنزل منزلة أما، لكن السنة أن تقول أما بعد كما عند البخاري من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم: أما بعد. وأصل الكلام مهما يكن من شيء بعد، وهو حرف شرط وتفصيل وتوكيد، وأجمع محققو أهل البيان أنها فصل الخطاب. وقال سيبويه أن أما بعد تأتي في معنى مهما يكن من شيء بعد، واختلف مهما يكن من شيء بعد دي مقدمة، ثم بقى أنا بنتقل فائدتها لننتقل من أسلوب لأسلوب آخر، من موضوع لموضوع آخر. يعني مهما يكن من شيء بعد أتم أريد ذلك، يعني مهما يكن من شيء بعد هذه الخطبة أنا أريد أتكلم في هذه الأمور فقط. واختلف أهل العلم في أول من قالها، فقيل هو آدم عليه السلام، وقيل هو داود، وقيل هو يعقوب، وقيل قس بن ساعدة، وقيل كعب بن لؤي، وقيل يعرب بن قحطان، وقيل سحبان بن وائل. وقد جمعت في أبيات: جرى الخلف، أما بعد من كان بادئا بها عد أقوالا، وداود أقرب، ويعقوب أيوب الصبور، وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. والغرض من استخدام أما بعد هو الانتقال من أمر لآخر يختلف اختلافا تاما عن الأول. يبقى الغرض من أما بعد هو الانتقال من أمر لآخر يختلف اختلافا تاما على ما إيه؟ عن الأول، يعني عن الكلام الأول الذي أتى قبل أما بعد. ثم أخذ المصنف رحمه الله يبين سبب تأليف هذه الرسالة، فقال أنه سؤال بعض الإخوان له، وهذا من تواضعه، هذا سؤال بعض التلاميذ له، لكن هذا من تواضعه رحمه الله رحمة واسعة. وهذا يبين أن التأليف عند السلف كان يكون ابتداء أو نتيجة طلب، فإما أن يكون نتيجة طلب بلسان القال يسأله بعض التلاميذ أو بعض أحبابه باختصار شيء أو بوضع شيء أو بجمع شيء أو بحصر شيء إلى غير ذلك فيستجيب لهم، أو بلسان الحال يعني تكون الأمة تحتاج إلى مثل هذا التصنيف، تحتاج إلى مثل هذا التصنيف. لذلك لما كانت مصنفاتهم على هذه الشاكلة وضع الله لها القبول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وضع الله لها القبول. وهنا قلنا مسألة أنا بس أحب أنوه عليها الإخواني علشان المسألة تستقيم تستقيم تستقر. يعني إحنا قلنا مش غرضنا إن إحنا نصنف، غرضنا إن إحنا نشرح، غرضنا لا ده غرضنا، غرضنا إن إحنا نتعلم. والعلم وسيلة وليس غاية، العلم وسيلة وليس غاية، وسيلة للوصول إلى إيه؟ إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فإياك تجعل العلم غاية دي أول حاجة. الأمر الثاني إياك تبقى سعيك في العلم إنك تألف تصنف تبقى شيخ إلى غير ذلك، وإياك والإسراع، لأن الإسراع ينافي الإتقان إلا إذا كنت راجل متقن. مثلا يعني الشيخ الإسلام تيمية هاتي بيان إن هو ذكر هذه المقدمة إيه عن ظهر قلب، يعني إيه على حسب ما استحضره الفؤاد راح كتب الكلام ده، لكن على حسب ما استحضره الفؤاد إيه؟ لفؤاد ابن تيمية كمبيوتر بالنسبة لك مش أنت تاخد بالك. عشان كده قلنا أنا عايز أنبه على مسألة من أهل المكان، مسألة الإتقان. قلت لك الأمة الإسلامية كانت ذاخرة، الحمد لله سبحانه وتعالى فعلها بعلماء المسلمين، ذاخرة يعني أجيال تابعتها أجيال تابعتها أجيال علماء أنت ما تقدرش تحصي أسماءهم فضلا أن تحصي علمهم وكتبهم. لكن سبحان الله السؤال لحضرتك الآن سؤال، هل كل كتب هؤلاء العلماء وصلت إلينا؟ اوعى تقول لي عشان ما كناش مخلصين. ازاي استغفر الله شيء؟ عشان تحقق هدفك تقدح في علماء المسلمين الذين علمهم الله العلم وجعل لهم لسان صدق. يعني مثلا ابن عقيل علمه في الافاق، لكن مثلا كتاب زي كتاب الفنون ما وصلناش ليه. كتاب الفنون ده اخوانا عشان تعرف بس مدى علم ابن عقيل، كتبه كتاب واحد كتبه في 800 مجلد. يعني كتاب واحد 800 ايه؟ مجلد. غير المصنفات التي أحرقت في غزو التتل، غير المصنفات التي ذهبت وراحت وأكلتها الأرض. يعني مثلا إحنا إن شاء الله لما نيجي نتكلم في الآية الرومية يذكرون يعني والعلم عند الله سبحانه وتعالى بصحة هذا أو خطأ، أن الرجل وهو يصنف كان يصنفها بأكملها في اتجاه القبلة. أبو عبد الله السنهاجي الآية الرومي صنفها في اتجاه القبلة، فأخذت فأتت رياح فألقتها، فقال إن كانت خلاص من وجهك فردها علي فعدت. فنحن نقدح بإخلاص أحد، خلي بالك، وألقاها في اليم فقالت إن كانت خلاص من وجهك الكريم لا تبتل، فلن تبتل. تمام. الشاهد الكلام اللي أنا عايز أقوله لحضرتك، الشاهد اللي أنا عايز أقوله لحضرتك إن المسألة مش بالإخلاص. إحنا يعني لا نظن بعلم علماء السنة أنهم لم يخلصوا، لكن أخوانا لما ترى ان في كتب وصلت وكتب لم تصل بلاش. هقول لك على كتابين وصلوا عشان ما تقوليش خلاص. في كتاب اسمه فتح الباري بتاع مين ده؟ ابن حجر عسقلاني. ابن حجر عسقلاني ده تلميذ لواحد اسمه ابن الملقن. ابن الملقن عامل كتاب اسمه التوضيح لشرح الجامع الصحيح، والذي رفع السماء بلا عمد اقوى من شرح الباري الاف المرات. شيخ ابن حجر وابن حجر بياخد منين؟ منه ما بيقولش، ما بيعزوش. يعني أشهر كتاب لفتح الباري إيه؟ أشهر فتح صحيح البخاري هو إيه؟ ليه؟ يعني ده مش مخصص، ما ده وصل لنا وده وصل لنا. لا، الإتقان، الإتقان ده عمله في 25 سنة. إتقان. قلنا الله تعالى عزيز، العزيز يأنف انك تديله فضل في الوقت او تديله اي حاجة ايه كده. فانا مش طالب منك ان يجي عندك مليون تسجيل، لا، تسجيل واحد ويضع الله له القبول ولا حول ولا قوة. كتب الشيخ محمد الوهاب ده انا عامل ابحاث اكبر من كتب الشيخ محمد الوهاب. انا فين الشيخ محمد الوهاب فين؟ انا فين وفين؟ ولو يا عم انا عاملها مخلص فضل الله سبحانه وتعالى، فانا تقول لك الامر بل الانسان على سيره ولو ابقى معذره. سبحان الملك هو والعلم كده. الله عزيز يا اخوانا، لو ما اتقنتلوش العمل يأنف، يأنف سبحانه وبحمده. العزيز يأنف، هذا دور الخبر، يعني يأنف ان هو ايه يعز الذي فعلته. لازم لابد أن تبذل كل الوسع، لابد أن تبذل كل الوسع ويقبل أو لا يقبل سبحانه جل وعلا. عشان كده اخشى على عبادتك. كل ده اخواننا مش باب العلم فقط، لا باب الصلاة، باب الصيام، باب الصدق. وانت بتتصدق خلي بالك، وانت بتتصدق وضمن ان انت قبول، ده يعني يقبل او ما يقبلش. ده عزيز اخواننا، تعامل مع عزيز وانت بتصلي. تفكر الصلاة احنا نصليها ديت ربنا يستر علينا، والله انت بتصلي للعزيز سبحانه جل وعلا، بتصلي للعزيز. نسأل الله العفو والسلام. فأي بذل تبذله من وقت، من جهد، من مال، من تضحية، خلي بالك، خلي بالك. فهؤلاء المصنفون رضي الله عنهم جميعا كانوا يصنفون لا للشهرة ولا للطبع ولا لهذه الأشياء، بل كانوا يصنفون لحاجة الأمة إما بلسان الحال أو بلسان المقال. وكانت كتبهم على التحقيق والإتقان، فجعل الله لها الإيه؟ البقاء، والحمد لله الكبير المتعال. بس عايز أضبط وقت عشان الأمور كتير النهارده. وهذه الكلام الذي ذكره الشيخ إبراهيم تضمن سؤال بعض الإخوان له، هذا من تواضعه، يضمن أيضا أنه وضع مقدمة تتضمن قواعد كلية. هذه القواعد الكلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. وهذه المقدمة أيضا تعين أو تميز بين المنقول والمعقول، بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. تعال نشوف. القواعد هي جمع قاعدة، وهي أساس الشيء. القواعد جمع قاعدة وهي أساس الشيء. وكلية يعني جامعة شاملة. فهذه قواعد كلية يعني شاملة، مانع يعني هي يأتي بأساسات جامعة. هذه الأساسات تعين على فهم القرآن. والقرآن نزل الأمور، الأمر الأول التعبد بالتلاوة. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وإن كان ورتل يعني أتى بعض المفسرين قالوا معناها إيه؟ اتبع يعني. ونزل أيضا للفهم والتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونزل للعمل به. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. الصحابة كانوا رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. والفارق بين الفهم والتفسير أن الفهم يكون للمعنى، يعني ماذا يريد الله من الآية، لمراد الله من الآية. أما التفسير فيكون للفظ، يفسر معنى هذه الكلمة، معنى هذه الكلمة. والتفسير نوعان كما بيّن شيخ الإسلام في مقدمته، فقال: منقول وعقلي، يعني منقول ومعقول. ولما كان العقل قابل أو ولما كان العقل قابلا لتلقي الشهوات والشبهات وورود الخطأ عليه، كان من التفسير العقلي ما فيه من الأباطيل والزيف الكثير، فأتى بهذه الأشياء ليرد هذه الأباطيل. ومن هذه الأباطيل أيضا ما بني على الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة، وهذا كثير في كتب التفسير، ويتزداد وتقل على حسب حال المفسر، كان عالما بعلم المصطلح أو علم الحديث أو كان جهلا. لذلك تجد أهل السنة والجماعة تفاسيرهم هي أنقى التفاسير. تجد تفسير ابن جرير الطبري، ومن بعده تفسير ابن كثير، هذه تفسير نقية عالية القدر. وإن كانت لم تخلو من إسرائيليات أو أحاديث ضعيف، لكن ليست تفسير مثلا الثعلبي ولا الرازي. فذلك أيضا من هذه التفسير الجيدة تفسير البغوي رضي الله عنه ورحمه، أبو القاسم البغوي رحمه الله، صاحب التفسير الماتع. والمقصود بالتفسير العقلي كما سيأتي هو التفسير العقلي الذي لا يخالف المنقول، التفسير العقلي الذي لا يخالف المنقول، سيأتي ضابطه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. قال فهذا تعليل بسبب ورود هذا المصنف، لأن كتب التفسير مشحونة بالغث والسمين، فمن أين نأتي بمن يميز لنا هذا الغث من السمين؟ مشحونة بالباطل الواضح والحق المبين. يعني مثلا قلنا عشان بس أقرب المسائل، لما يقول لك في تفسير قول الحق تبارك وتعالى اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قالوا هذان ملكان، يعني قال لله تبارك وتعالى البشر يعصون لغير ذلك، فقال لهم الله لأني ركبت فيهم الشهوة، قالوا لئن ركبت فيهم الشهوة لنعصيك، فركبوا فيهم الشهوة فنزلوا الأرض فشربوا الخمر وزنوا وقتلوا، فعلقهم الله من عراقبين بين السماء والأرض إلى آخر القصة. هل هذا يليق بأن يقال في الملائكة الذين قال الله في حقهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ هل هذا يدور بين أقول لحضرتك بين شيخ وتلميذ، فضلا أن يكون بين ملك وبين رب العالمين؟ هذه إسرائيليات باطلة بطلان ظاهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتفسير الآية تلوتها كما سيأتي إن شاء الله. قال فالعلم إما نقل عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما زيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. شوف الكلام الجميل. يبين ابن القيم ابن تيمية رحمه الله رحمة الله واسعة أن العلم ثلاثة أنواع. العلم يبين أن العلم ثلاثة أنواع. الأول علم حقيقي الذي يسمى علما، وهو العلم الذي عليه دليل علمت صحته. علم علمت صحته بالدليل عليه، وهو نقل عن معصوم. طبعا نقل عن معصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نقل إلينا الكتاب والإيه والسنة. فهذا إن أتى الدليل، يعني أتت معلوم عليها دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى بالعلم، وهذا علم صحيح علم حقيقي. طبعا ومن أدلة هذا العلم الإجماع. طبعا ونقول دليل الإجماع هو دليل من الكتاب والإيه والسنة. فقول والعلم الثاني قول عليه دليل معلوم، وهو اجتهاد، وهذا أيضا قد يلحق بالأول، يعني قد يلحق بالعلم الحقيقي لكنه أقل رتبة منه، وهو قول صحابي أو تابعي عالم من العلماء ممن تأهل للنظر والاجتهاد فاجتهد في قول من الأقوال واستدل عليه بدليل، يعني الذي يسمى علم. ثاني مثلا أقول لك هل كل معلومات كل من علم يسمى علما؟ يعني إيه هو أي، ثاني يقول مثلا هو أي ورد مثلا نبتت في شعره في لحياته شعر يسمى رجلا؟ في رجل حقيقي ورجل لا، يعني لا يستحق أن يسمى إيه رجلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك علم حقيقي وهناك دين، مش علم. لما بقول لك يلا بينا ندرس المنطق، مش ده عند أهلي علم؟ ده علم إيه بقى؟ ده في حقيقة الأمر زيك، مش علم حقيقي ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما أقول لك مثلا تترك أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي تفسر الآيات وتتخذ كتب المفسرين وأراء الرجال والإسرائيليات تفسير الآيات، بالله عليك ده اسمه علم؟ ده اسمه علم؟ خد بالك الكلام اللي احنا بنقوله ده، قلنا ده واقع احنا عايشين. مثلا خطباء وأئمة المنابر لما يحبوا مثلا إيه يعني مثلا يسخنوا الخطبة مثلا بيعمل إيه؟ بياخد من الإسرائيليين، عجبته بياخد من الإسرائيليين. ده احنا قلنا تربينا على ذلك للأسف الشديد، مش عارف الغث من الإيه، مش عارف العلم من غير العلم. فالعلم الحقيقي أنواع. النوع الأول هو ما عليه نقل من معصوم، دي مسألة عليها دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، هذا يسمى العلم. أو يكون قول عالم هو أهل للاجتهاد من الصحابة والتابعين رضي الله عنه جميعا، فهذا يجتهد فقط لأنه إيه أهل اجتهاد، وهذا المجتهد لا يقبل قوله إلا بدليل، لا يقبل قوله إلا بدليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بدليل من المنقول الكتاب والسنة الإجماع، أو المعقول خلق القياس، قال ايه؟ قال القياس. ها؟ لا، القياس حجة بذاته. يعني مثلا اقول لحضرتك مثلا ايه، اقول لحضرتك ولما كان يقول لك وحد من يفعل فعل قوم لوط انه يلقى من شاهق ثم يقذف بالحجاره، فتقول لي ما دليله؟ اقول لك دليلي قول الحق تبارك وتعالى فارسلنا عليهم حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين البعيد. وما هي من الظالمين ببعيد، هذا قياسا على ما فعل بقوم لوط، لان الله قال وما هي من الظالمين ببعيد. ده اجتهاد. ممكن تقول لي لا، ده هذا عقاب الله له لا يقص عليه. فهمت قصدي؟ ممكن يقول ذلك، وممكن يقول لا هذا قياس لان الله نص على ايه، على ان هكذا يقص ايه، هكذا يفعل به، مش على فعل، لا على عقاب الله له. لا ما هو بس القياس رأي. طبعا لا القياس لابد ان يكون على اصل من كتاب والسنه. القياس لابد ان يكون على اصل من كتاب والسنه. جزاهم الله خير. وعلم هو زي علم، هو العلم الذي علم بطلانه، وهو ما كان من غير الكتاب او السنه او اجتهاد من عالم العلماء المسلمين، وهو العلم الذي علم بطلانه مخالف لكتاب السنة، مخالف لكتاب الإيه والسنة. فهذا علم بلا أدنى شك هو علم باطل، بل نقول هو جهل، لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن مخالفة الإسلام جاهلية. مخالفة الإسلام إيه؟ جاهلية. فمخالفة علوم الإسلام هي جهل في حقيقة الأمر. فهذا علم علم بطلانه وهو الزيف، هو ليس مما سبق، فهذا علم مردود. وعلم نتوقف فيه، لم نعلم هل هو بهرج أو منقود. يعني إيه بهرج؟ يعني عملة حقيقية مزيفة يعني، ولا عملة إيه حقيقية منقودة يعني. عارف أنت النقد، ها؟ هل هو منقود حقا؟ يعني عملة حقيقية ولا عملة بهرج يعني عملة مزيفة؟ هو فالشيخ ده بيديك مثال، بيقول لك يا ترى هل هو علم العلم الحقيقي ولا علم العلم إيه البهرج؟ هذا علم جهلنا فنتوقف فيه، وهذا من عدل الإسلام أننا ما جهلناه نتوقف إيه؟ نتوقف فيه حتى لا نرد حقا ولا نأخذ إيه؟ باطلا. فنتوقف فيه، وهذا تعلمناه من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إزاي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ هذا في الأمور التي لا نعلم صدقهم من إيه؟ من كذبهم. لكن الأمور التي علمنا صدقهم محدث من كذبهم. الأمور التي علمنا كذبهم نردها عليهم، والأمور التي لا نعلم صدق أم كذب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. تمام؟ ليه؟ عشان لا نصدقهم يعني لا نصدق ولا نكذب. ليه؟ حد عشان يعني من أجل لا نصدق كذبا أو نكذب إيه؟ صدقا. نتوقف حيث أوقفنا الشرع. قال وما أنا من المتكلفين. فمن هذه يعني لبيان ذلك قول الحق تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآيات. تمام؟ الله تبارك وتعالى يقول وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. من قبل ديت إيه هو؟ ما المقصود بقوله من قبل؟ أتى القرآن يفسر وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. هذا هو العلم الحقيقي، عليه دليل معصوم. كذلك قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء؟ فأتت سورة النساء توضح أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هكذا هو العلم، هكذا يكون تفسير كتاب الله سبحانه وجل. فلا سأتي مزيد من الأمثلة إن شاء الله تبارك وتعالى. وقول الحق تبارك وتعالى الذين أحسن الحسنى وزيادة، يأتي مسلم في صحيحه يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الزيادة بأنها رؤية وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. نسأل الله يرزقنا وإياكم ورؤيته في الجنة بكرة وعشية من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والثاني ما نقل عن الإسرائيليات التي علم كذبها، هذه نردها، وهذا زيف، هذا زيف. يعني أمثلة العلم الزيف نقل عن الإسرائيات التي علمنا أنها إيه؟ كذب. والثالث ما ورد عن الإسرائيات التي لا نعلم كذبها من صدقها. وهذه هذا النوع الثالث قلنا هو نوع لا يفيد بحال الأحوال. يعني مثلا يقول لك وكانت الثمرة التي قدمت ليوسف قدمت للنسوة قدمتها امرأة العزيز للنسوة هي إيه؟ الأترجة. هتفرق؟ هتفرق؟ سبحان الله. فهو هذا علم من باب العلم الذي لا يفيد والجهل الذي لا يضر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ووضع هذه المقدمات في هذه في هذا العلم. ونحن إن شاء الله طرق النهاردة أنا أصلا أتيت علشان أبين لحضرتك مبادئ المبادئ العشرة في كل فن من الفنون التي سندرسها إن شاء الله تعالى. لذلك هذا العلم الذي قعد له قواعده قعد له قواعده يسمى بعلم أصول التفسير. وقال ابن الصبان وقال ابن الصبان مجزخير إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل البعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع حاز الشرف. قال ابن الصبان رحمه الله رحمة واسعة أو يعني جمع مبادئ أو مبادئ العلوم العشرة في ثلاثة أبيات. قال إن مبادئ كل فن عشرة. هذه المبادئ ولا حول ولا قوة إلا بالله وكأنها هي البطاقة التعريفية بكل علم من العلوم التي تعرفك على هذا العلم من الخارج كلية. إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل البعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. الحد المسألة الأولى الحد تعريف هذا الفن أو قل الاسم. الاسم الأول اسمه أصول التفسير. اسم هذا العلم اسم أصول التفسير. تعريفه أو الحد يعني باعتبار مفرديه أو باعتباره مركبا إضافيا. باعتبار مفرديه أصول جمع أصل وهي ما يبنى عليه الشيء ما يبنى عليه غيره الأصل ما يبنى عليه غيره. والتفسير بيان معاني القرآن بيان معاني القرآن. وأصول التفسير أي الأسس والقواعد الكلية العلمية التي نرجع إليها حال بيان القرآن ابتداء أو ترجيحا بين الأقوال المختلفة. يبقى أصول التفسير حق. أصول التفسير باعتباره مركبا إضافيا هو الأسس والقواعد الكلية العلمية هو الأسس والقواعد الكلية العلمية التي نرجع إليها حال بيان القرآن ابتداء يعني عند ابتداء التفسير أو عند الترجيح أو ترجيحا بين الأقوال المختلفة. وإن شاء الله تفعل عندما يعني نشرع في شرح هذه الأصول أستطيع أن تفهم معنى كيف نذهب إليها ابتداء وكيف نلجأ إليها ترجيحا بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى أصول التفسير هي الأسس والقواعد الكلية العلمية التي نرجع إليها حال بيان القرآن ابتداء أو ترجيحا بين الأقوال المختلفة. موضوع علم أصول التفسير. علم أصول التفسير قلنا منصب على تفسير القرآن من حيث معرفة الصحيح وغير الصحيح. يعني التفسير الصحيح والتفسير غير الإيه؟ الصحيح. هذا هو علم أو هذا هو موضوع تفسير الإيه؟ القرآن. يعني هو مختص بتفسير القرآن؟ نعم مختص بتفسير القرآن، لكن بأنه ناحية؟ هل هذا التفسير صحيح؟ هل هذه الطريقة في التفسير صحيحة؟ هل هذه الطريقة في التفسير باطلة؟ إلى غير ذلك. أو تعارضت، نقدم هذه الطريقة أو هذه الطريقة؟ طريقة تفسير، يعني مثلا تفسر القرآن بالقرآن، تفسر القرآن بالسنة، تفسر القرآن بأقوال الصحابة، تفسر القرآن باللغة، تفسر القرآن بالرأي. طب لو تعارض رأي مع قول صاحب، تعارض رأي مع قرآن، تفسير القرآن بالقرآن، وهل الرأي، هل تفسير القرآن برأي، هل أي رأي يعتبر أو لا يعتبر؟ وما هو الرأي المعتبر أو ما هو العقل المعتبر في تفسير القرآن؟ ثم ذلك تتكلم معك عن معرفة بعض مسائل التفسير كالناسخ والمنسوخ والمكي والمدني، وأيضا مع بعض المسائل التي تتعلق بطبقات المفسرين، لأن طبقات المفسرين أخوانا أنت تحتاجها بشدة. لما أقول لك مثلا ده كان ابن عباس والطرق إلى ابن عباس، يعني ابن عباس ورد إلينا التفسير بستة طرق، أربعة منها ضعيف، تحتاج أن تعرف هذه المسائل أن يعني تميز بين الغث وبين الإيه. هذه أصول العلم، أصول علم التفسير يعني. الاستنداد، يستمد علم أصول التفسير من أصلين. الأصل الأول أصول روائية منقولة، أصول روائية منقولة، ما لو جمعت تشكل لنا هذا الأصل. يعني مثلا طب قبل ما أدي مثال نفصل الأول وبعد كده نبدأ مثال. يبقى الاستدلال الأول أصول روائية منقولة، بحيث لو جمعت تشكل لنا أصول هذا العلم، وهي نوعان: نصوص نصت على أصول العلم من الصحابة، الأمر الثاني استدراكات قام بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الصحابة، وقام بها الصحابة على غيرهم، يستنبط منها أصول التفسير. يبقى أخوانا الأصول الروائية التي لو جمعت، ما لو جمعت تحقق لنا أو تبين لنا أصول لهذا العلم. هذه النصوص الروائية تنقسم إلى قسمين: نصوص نصت على أصول هذا العلم، يعني نصوص نصت على هذا العلم لقول الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ده دليل تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. نصوص نصت على أصول هذا العلم، قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية نصت على أن السنة إيه؟ بيان وتفسير للإيه؟ القرآن. أهو نصوص نصت على ذلك، أو نصوص حدث فيها استدراك من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، أو حدث من الصحابة رضي الله عنهم جميعا على مين؟ على من بعدهم، يفهم منها، يفهم منها أنهم عملوا بهذه الأصول، أنهم عملوا بهذه الأصول. يأتيكم إن شاء الله المثال. فمثلا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الحق تبارك وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الله إلى آخر الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم فاحذريهم. هناك من يأتي يفسر القرآن على غير وجه. استفيد من هذا الحديث، من هذا الحديث أن هناك من يأتي يفسر القرآن بالشبهات، يريد يفسره على غير وجهه الصحيح ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلي، يعني تحريفي. تمام. العمل معهم وجوب التصدي لهم، وجوب الحذر منهم والتحذير منهم. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة أتوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه، وأينا لم يظلم نفسه. فقال ألم تقرأ إلى قول الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا حديث في فوائد عدة فوائد كثيرة. الأول أن تفسير القرآن يكون على الظاهر، لأصل أصول التفسير عندنا جيتم يعرفنا منين؟ إجماع الصحابة على ذلك وعدم إنكار النبي له، يعني ما قال لهمش أنتوا إزاي تفسروا القرآن بالظاهر، قال لهم كده ولا أخرهم على هذا الأمر؟ أقول لك الآية تاني، ركز بس معايا عشان تبقى أنت فاهم، افهم ما معنى استنباط من الاستدراكات عشان ربنا يعلمنا وياك. دلوقتي نزل قول الحق تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ مين في فهم ظلم هنا إيه؟ نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ففسروا القرآن بظاهره ولا مش بظاهره؟ قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا فهمتم خطأ، المقصود هنا معنى الظلم هنا معناه الظلم الأكبر ألا هو الشرك، لأن الله ألم تسمعوا لقول الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. فيها فوائد استفدنا منها أصول في التفسير. الأصل الأول أن الصحابة عندما لجأوا إلى التفسير أخذوا الآية بالإيه؟ بالظاهر. النبي أنكر عليهم أنهم أخذوا بالظاهر؟ لا، لم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، يعني ما لهمش ماذا أخذتم بالظاهر لا تفسروها كذا مرة أخرى، لكن بين لهم أن هذا المعنى غير مراد. تمام. كذلك أيضا الصحابة فسروا القرآن بلغة العرب إزاي؟ فسر. أنا بقول لك إحنا خدنا من هذا الاستدراك عن النبي صلى الله عليه وسلم فوائد. الثانية أن الصحابة كانوا يفسرون القرآن بلغة العرب، وأن القرآن واضح لا يحتاج إلى بيان. هم أخواله قالوا ظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهناك فائدة أصولية أن النكرة في سياق النفي تفيد إيه؟ العموم. الفائدة الثالثة أن النكرة لا دليل على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمام. الفائدة الرابعة وجوب العمل بالعام حتى يأتي المخصص، لأن الصحابة لجأوا مرة واحدة إلى العمل بالإيه؟ بالعام، ولم يقولوا نتوقف حتى يأتي المخصص. الآية عامة في كل الذنوب، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين يطلبون الإيه؟ النجاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جواز الاجتهاد، جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا بعده. الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، يبقى أول حاجة برجع إليها تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالإيه؟ كل هذه الأصول استنبطناها منين؟ من هذا. تمام. في أدل في أمثلة أخرى نذكرها ولا كفاية عشان الوقت ما يدقش بينا؟ هنذكر مثال واحد وأنا أدخل بقى. قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الآية نزلت في رجل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت من المرأة ما يصيب رجل من المرأة غير أني لم أطق، فلما صلى قال أين سال؟ قال أنا. قال ذهب فقد غفر الله لك. نزل قول الحق تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال ألي خاصة؟ قال لا، بل لأمتي عما استفدنا من هذه الآية أن العمر بعموم لفظ لا بخصوص السبب، أصل من أصول التفسير عندنا. فلو أتى مفسر يحصر الآية أو أي آية من الآيات العامة على سبب مخصوص نقول له إيه؟ نقول لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نكتفي بهذه الآية. معلش يا شيخ طويلة عشان أصلا ما ينفعش أتكلم، ده أنا كاتبها رؤوس، أنا كاتبها رؤوس. بعدين إحنا إن شاء الله إحنا عايزين بس نخلص المبادئ. المصدر الثاني من الاستمداد لهذا العلم هو استقراء جميع أمثلة أو استقراء جمع للنصوص والأمثلة يستنبط منها قاعدة، مثل إذا تنازع اللفظ في معنى أشهر وأقل نقدم الأشهر. استقراء أمثلة، وده فعل العلماء بقى يستقرؤون النصوص يخرجون منها بقاعدة إيه؟ كلية. زي من هذه القواعد إذا تنازع اللفظ في القرآن أو في السنة، تنازع اللفظ في القرآن ها في معنى أشهر لهذه الكلمة بين العرب وفي معنى أقل شهرة، أقدم أنه ليه؟ هذا هو لأن العرب لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، لسان عربي إيه؟ مبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسبة هذا العلم، ونسبة هذا العلم معنى نسبته يعني إلى أي علوم ينسب؟ هو علم من علوم الشريعة الإسلامية. وأيضا نسبة هذا العلم يعني نسبته لبقية العلوم، نسبته لبقية العلوم التباين، يعني ليس كعلم المصطلح، ليس كعلم النحو، ليس كعلم الفقه، التباين مباين مخالف له، إلا أنه قد يتداخل مع بعض مباحث العلوم، فقد يتداخل مع علم أصول الفقه في بعض الإيه؟ المسائل، ويتداخل في علم علوم القرآن بشكل كبير، يتداخل في علم علوم القرآن بشكل إيه؟ كبير. ولعل سبب الاشتراك بين أصول التفسير وعلوم القرآن في كثير من المباحث أن المستند عندهم واحد ألا وهو القرآن الكريم. وفضل هذا العلم فضل الشيء يعرف من قدره، وهذا العلم يعنى ويهتم بالقرآن الكريم، وكفى به فضلا ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يكون علما مهتما بكلام الله وبتفسير كلام الله سبحانه وجل وعلا. فما كان في القرآن من فضل فهو لهذا العلم، وما كان من التفسير من فضل فهو أيضا لهذا العلم. حكم هذا العلم هو فرض كفاية، لأنه لا بد من قائم بتفسير لكلام الله. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفله؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا بد من وجود مجتهد يفتي في النوازل، والمجتهد لا يكون مجتهدا إلا بمعرفة تفسير كلام الله سبحانه وجل في علاه، ولأنه لا يصل إلى معرفة تفسير كلام الله إلا بهذا العلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فوجب على من أراد أن يصدر كتاب تفسير كتاب الله تعالى أن يكون إيه؟ عالما بهذا العلم. ومن الأدلة على وجوب التفسير قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكيف تحكم بما لا تعرف معناه؟ يبقى واجب عليك أن تعرف، ولن تستطيع أن تعرف معناه إلا من خلال معرفة هذا العلم، إذن فواجب عليك أن تعلم أيضا هذا العلم. الثمرة، ثمرة هذا العلم، قال شيخ الإسلام: وثمرته تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الباطل أباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. ثم بعد ذلك من هذه الثمرات سهولة القراءة في كتب التفسير، ومن هذه الثمرات يؤثر على قواعد علمية مؤصلة تبعدك عن اتباع الأقوال الشاذة والمرذولة والضعيفة. كذلك أيضا تسير على قواعد وقوالب علمية مؤصلة. اسم هذا العلم احنا ذكرناه اللي هو أصول التفسير. الواضع، من وضع هذا العلم؟ الذي وضع هذا العلم هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفهمه الصحابة منهم رضي الله عنهم جميعا من جهة التصنيف، أما من جهة التنصيص أو من جهة الاستنباط. ولكن من جهة التصنيف فكانت مسائله متفرقة في كتب التفسير، تجد مثلا يضع ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره طريقة للتفسير، وغيره من المفسرون غيره من المفسرين. لكن لعل أول الرسائل التي كتبت هذه الرسالة التي نحن بصدد التحدث عنها، رسالة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رحمة واسعة، من حيث أنها أول من كتب إفرادا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. مسائل هذا العلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مقدمات نظرية، وهي المصطلحات وطرق التفسير وشروط التفسير والمفسر إلى غير ذلك. القسم الثاني معرفة الاختلاف، أسبابه، أنواعه، كيفية التعامل معه، كيفية توجيه هذا الاختلاف. القسم الثالث الترجيح وقواعد الترجيح، الترجيح وقواعد الترجيح. وأهم الكتب في علم أصول التفسير مقدمة في أصول التفسير التي نحن بصددها الآن، وكذلك كتاب الفوز الكبير في أصول التفسير لولي الله الكندهلوي، وأصول التفسير وقواعده لخالد بن عبد الرحمن العك، وفصول في أصول التفسير الشيخ مساعد الطيار، وهذا الرجل له 20 عاما يتكلم في أصول التفسير وعلوم القرآن، فالرجل فيه له في الأمر باع صراحة. وقواعد التفسير للشيخ خالد بن عثمان السبت. عندنا أيضا أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وعندنا مقدمات بعض التفاسير زي مقدمة ابن جرير الطبري، هي مقدمة مانعة ودراسة منهجية يعني لامعة قوية لمن أراد التفسير. كذلك مقدمة أيضا تفسير ابن كثير، مقدمة جمال الدين القاسمي كتابه تفسير، وكذلك أيضا التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. هذه العلوم المبادئ العشرة بهذا العلم، إن شاء الله نكمل المتن في المرة القادمة.